أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بحمد الله وتوفيقه في تفسير سورة الزمر. وسورة الزمر سورة مكية. روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، أي سورة الإسراء وسورة الزمر. وتسمى هذه السورة أيضا سورة الغرف لقوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. قاله السيوطي: سورة الزمر كما قلنا سورة مكية، آيتها 75 آية نزلت بعد سورة سبأ، تناولت عقيدة التوحيد بالتفصيل حتى لا تراها محور السورة كلها، لأنها أصل الإيمان وأساس كل عمل صالح، فبالتوحيد يقبل كل عمل، وبدون التوحيد لا يصلح أي عمل. بدأت السورة بالحديث عن القرآن الكريم، المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرت السورة الرسول بإخلاص الوجه لله عز وجل وإخلاص الدين له، وذكرت شبهة المشركين في عبادتهم للأوثان، ثم ذكرت الأدلة والبراهين على وحدانية الله رب العالمين في إبداعه لخلق السماوات والأرض، وفي ظهيرة الليل والنهار، وفي تيسيره الشمس والقمر، وفي خلق الإنسان، وفي أطواره في ظلمات الأرحام، وكلها براهين قاطعة تدل على قدرة الله وحكمته البالغة. وتناولت السورة موضوع العقيدة بوضوح وجلاء، وكشفت عن مشهد الخسران المبين للكفرة في دار الجزاء. ذكرت السورة الكريمة مثلا يوضح الفارق الكبير بين من يعبد إلها واحدا ومن يعبد آلهة متعددة لا تسمع ولا تستجيب. ثم جاءت السورة تدعو عباد الله للإنابة إليه والرجوع إليه قبل أن يداهمهم الموت بغتة أو يفاجئهم العذاب الأليم من حيث لا يشعرون. ختمت السورة الكريمة بذكر نفخة الصعق ثم نفخة البعث والنشور وما يعقبها من أهوال يوم الآخرة وشدائدها، وتحدثت عن يوم الحشر الأكبر، حيث يساق المتقون الأبرار إلى الجنة، حيث يساق المتقون الأبرار إلى الجنة زمر أي جماعات، ويساق الأشرار إلى جهنم زمر جماعات، أيضا في مشهد هائل يحضره الأنبياء والصديقون والشهداء والأبرار. سميت سورة الزمر لأن الله عز وجل ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة وزمرة الأشقياء من أهل النار، أولئك مع الإجلال، وأولئك أو هؤلاء الآخرين مع الذلة والصغر. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي هذا القرآن العظيم تنزيل من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، العزيز الحكيم أي المنيع الجانب، أنزلنا إليك هذا الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أي لا شريك له ولا تدعو من دونه آلهة أخرى. ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل الله من الأعمال إلا ما أخلص فيه العامل. وقال الذين اتخذوا من دونه أولياء أي آلهة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه والله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، أي يسخرهما يجريان متعاقبين لا يفترقان، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة هي آدم، ثم جعل منها زوجها أي حواء، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، نعم كما جاء في قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أو خلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج، وهي المذكورة في سورة الأنعام، من الظأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي يخلقكم في بطون أمهاتكم، أي قدركم في بطون أمهاتكم، أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يخلق فيكون لحما وعظما وعصبا وعروقا، وهكذا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. قرأ حمزة في بطون إمهاتكم: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل له أندادا ليضل عن سبيله. هذا طبع الإنسان الكافر، الإنسان اللئيم. قرئ ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا، هذا أمر الغرض منه التهديد والوعيد. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت والقنوت والخشوع في الصلاة وهو الطاعة وهو طول القيام، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي يرجو جنة ربه، كمن أشرك بالله وجعل له أندادا، لا يستوون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة. قال أنس رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال له: كيف تجد؟ فقال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وأمنه الذي يخاف. وفي رواية: أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. وهكذا يجمع العبد في حياته الدنيا بين الخوف من الله والرجاء فيه، فهما أشبح بجناحان للإنسان كالطائر، يغلب دائما في الدنيا جانب الخوف، فإذا ما حضرته المنية غلب جانب الرجاء، ويحسن الظن بالله. هذه الآية قيل أنها نزلت في حق عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان يقرأ القرآن في ركعة، وكان كثير قيام الليل. نعم. والآية وإن كانت نزلت في عثمان بن عفان أو في غيره فالعبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. فكل وهذه الآية فيها دعوة إلى قيام الليل وفضله وشرفه، وسنتناول أو سأتناول هذا الأمر بإذن الله في تفسير سورة الذاريات. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستمرار، أو يأمر عباده الذين اتقوا بأن يحسنوا العمل في الدنيا وأن من أحسن في الدنيا فله الجزاء الحسن في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير وزن ولا مكيال. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة. وفي معناه التعريض بغيره بطريق الأولى. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، هذا تهكم، لأن الظلة تقي من الحر، ولكن الظلة هنا محرقة لهم، تحرقهم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال زيد بن أسلم، نزلت الآية في زيد بن عمرو وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم. وفي الآية دلالة على حط قدر التقليد المحض، أي ذمه، ولذا قيل شمر وكن في أمور الدين مجتهدا، ولا تكن مثل عير قيد فانقاد، واستدل بها على أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس لها. أشار بذلك الآلوسي رحمه الله: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ أي من كتب الله عليه الشقاء، هل تستطيع أن تنقذه من النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. نعم، غرف في الجنة. حدثنا يا رسول الله ما بناؤها؟ لبنة ذهب ولبنة فضة، بلاطها المسك الأسفر، حصباؤه اللؤلؤ والياقوت أي الحصى، ترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا ييأس ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ما أعظم هذه الجنان، فشمر عن ساعد الجد. لا تحسبن المجد تمرا أن تأكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، والصبر ثوابه الجنة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا الألوان، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. نعم، ذكرى لأولي الألباب، مثل لحياتك ومثل لما في هذه الدنيا، طفولة ثم شباب ثم شيخوخة، ميلاد وحياة ووفاة، اختلاف في الألوان في الزروع، مع اختلاف في الألوان في البشر، ثم في النهاية بعث ونشور إلى الله. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هذا الماء الذي أنزله الله من السماء فسلكه ينابيع في الأرض، يتراكم على الجبال، ثم يتساقط فينبع من الينابيع والآبار، أو يسير في الأنهار فيخرج الله به زرعا مختلفا ألوانه وأشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه. أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن طبع الله على قلبه فحذف الخبر لدلالة السياق عليه؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن طبع الله على قلبه وختم عليه بالكفر؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أعظم الحديث وأحسنه وأصدقه، يشبه بعضه بعضا، مثاني يشتمل على الكثير من السور والآيات والقصص والمواعظ والأمثال والوعد والوعيد، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ترتعش وتخاف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذا هو المراد في سورة الرعد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم فهي في سورة الأنفال: إن مجنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فجمع الله ما في الأنفال والرعد في هذه الآية، فخوف ووجل وخشية من الله لعظمته وجلاله، ثم اطمئنان وسكينة وراحة، لأن القرآن شفاء لما في الصدور ورحمة وهدى للمؤمنين. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ يقال هذا له ولأمثاله من الظالمين، وقيل للظالمين: ذوقوا ما كنتم تكسبون، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: ورجلا سالما لرجل. هذا مثال للتوحيد الخالص وللشرك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم، ورجلا سلما أي سالما لرجل خالص لا يملكه أحد غيره، هل يستويان؟ أي هل يستوي الذي يعبد آلهة مع الله مع المؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده ولا يشرك به شيئا؟ المثل ظاهر وواضح، الحمد لله، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت باعتبار ما سيكون، بما سيؤول إليه الأمر.

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل الحفظة الذين يقبضونها من الأذان، والوفاة الصغرى عند المنام كما قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هذا ذم للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله، وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي إذا قيل لهم لا إله إلا الله وحده اشمأزت قلوبهم وانقبضت ونفرت وكفرت والعياذ بالله. وإذا ذكر الذين من دونه أي من الأصنام والأنداد إذا هم يستبشرون ويفرحون ويسرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. عالم الغيب والشهادة أي عالم السر والعلانية، سيفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قبورهم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثلهم معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعم، ظهر لهم من العذاب والنكال ما لم يكن في بالهم ولا في حسبانهم، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. يخبر الله تعالى عن حال الإنسان في حال الضراء يتضرع إلى الله وينيب إليه ويدعوه، فإذا خوله نعمة وأعطاه نعمة بغى وتكبر وطغى. وهذه المقالة قالها من كان قبله في كثير من الأمم فأصابهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. قال من قبله إنما أوتيته على علم عندي وهو قارون فخسف الله به وبداره الأرض. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في هذه الآية الكريمة أولا قيل إنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل، فيها إقباله تعالى على خلقه ونداؤه له، ومنها إضافتهم إليه يا عبادي الذين، عبادي إضافة التشريف، ومنها الالتفات من التكلم إلى الغيبة من رحمة الله، ومنها إضافة الرحمة للفظ الجلالة الجامع لجميع الأسماء والصفات وهو الله، ومنها الإتيان بالجملة المعرفة الطرفين المؤكد بأن وضمير الفصل إنه هو الغفور الرحيم. فهي جملة معرفة الطرفين مؤكدة بضمير الفصل هو إنه هو الغفور الرحيم لا غيره. فما أكرم هذا الإله العظيم وما أعظمه وما أوسع رحمته وما أحلمه بخلقه يدعو عباده العصاة الآثمين المسرفين إلى التوبة، وفتح لهم باب التوبة، بل هو باب من أبواب الجنة، حتى يعودوا إلى ربهم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ما الفرق بين التوبة والإنابة؟ التوبة خوفا من عقابه، والإنابة شوقا إلى لقائه. على ما فرطت في جنب الله كناية عن هدى الله وطاعته، أي على ما فرطت في طاعة الله وهدايته. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قرأ روح وينجي الله، وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف بمفازاتهم بالجمع. يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة بسبب كذبهم وافترائهم، هذا من الصغار والذلة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي بفوزهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح خيراتها وخزائنها. نعم، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، كما قال الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل حرف إضراب، أي بل الله فاعبد، وهذا أسلوب حصر وقصر، أي فاعبده وحده ولا تشرك في عبادته أحدا، وكن من الشاكرين. قرأ ابن عامر قل أفغير الله تأمرونني، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي وما قدر الكفار الله عز وجل حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الخبر. ثم قرأ رسول الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أنه خمسة أنواع. نفخ الله في آدم ونفخت فيه من روح، ونفخ جبريل في مريم فنفخنا فيه من روحنا، ونفخ ذو القرنين ومن معه، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. نفخ عيسى، وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. الخامس النفخ في الصور، وهو المذكور هنا، وأيضا في سورة النمل. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وأوفي كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. قيل إلا من شاء الله الولدان والحور العين، وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ووضع الكتاب، الكتاب الأعمال، وجيء بالنبيين والشهداء، أي يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات ربهم، والشهداء من الملائكة الحفظ على أعمال العباد على ما قدموه من خير أو شر. وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا كناية عن العدل، فكما أن الظلم ظلمات يوم القيامة فإنه لا ظلم اليوم، لذا قال وأشرقت الأرض بنور ربها. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يساقون سوقا عنيفا وزجرا شديدا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قرئ وفتحت بالتجديد، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أخبر الله تعالى عن ملائكته أنهم محذقون من حول العرش المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه، وقضي بين الخلائق بالحق، ثم قيل الحمد لله رب العالمين، أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله. ولهذا لم يسند القول إلى قائل فقال وقيل الحمد لله رب العالمين. وهذا ما اختتمت به سورة الزمر، والحمد لله رب العالمين أولا.